تلقوا الشغل هضرك. ايوه سيدك قبول يا رب فتحة معالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عز الله جميعا السيد كمرة يا عم بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيدنا النبي. الله الله الله. نعم yeah. عرف المعرفين. توب علينا يا رب. يا رب ماشي نعم خش يا عم خش يزيدك يا رب. الله اكبر. يا سلام. معالي اسمي. يا حلو. Yeah.

صلاة النبي، صلوا على سيدنا النبي، صل عليه النبي محمد عبد الحاج سعد، دعنا بالجنة يا رب. اللهم صل على النبي. وقعتمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها مثيل اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا نبي. يا سلام الله اكبر. ربنا يزيدك يا رب. عليك سيدي. يا سلام الله اكبر. وحده عليك الله يفتح عليك. وعصيتها تسويها واغطش ليلها واخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها محمود يا صلاة النبي عليك يا مولانا يا سلام صلوا على سيدنا النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي ليس علي الله يزيدك يا رب إن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة على سيدنا النبي يا سلام الليلة حلوة كلها نور في نور نعم ليت عم الحج سعد ليلته حلوة إنما Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله بسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خلق خلق الإنسان من علق. النبي يا خير يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا الدنيا تقلب نفسك السميع العليم واهتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا بعضنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. ما في الحياة بقاء ما في الحياة خلود مد البيوت وحكما فتنهار تلك البيوت تموت كل البرايا وعاد من لا يموت. عش مع آيات نفس الحساب والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر القاري المقيم بالمعالي مركز منيا القصر بالمحافظة الشرقية في هذا اللقاء الفرحاني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه الوالد الكريم الراحل عبد الحاج سعد ابو عبد الخطار خالص العزاء الى الاستاذ محمد والاستاذ مصري والاستاذ سعيد. هذا اللقاء القراني الذي صاحبتنا فيه الهندسه الصوتيه لصاحبها المهندس علي حسني المكلف الابراهيميه الشرقيه، ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى الاناره وواجب السياسه تحت قياده الحاج محمد احمد يوسف المقيم بالبوها البلد. هذا اللقاء القراني الطيب المبارك خامس العزاء الى اسره الكريم الراحل، وخامس العزاء الى عائلات الحداد والحاج مصطفى الحداد، وخامس العزاء الى الاستاذ عبد الناصر فاروق سليمان، وخامس العزاء الى مولانا الشيخ محمد عبد المقصود والعائله الكريمه اخوه الايمان والاسلام. دائما يجمعنا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان استودع الله دينكم وقواسين اعمالكم، اترككم في رعايه الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.